إلى الدنيا زهورا حلمنا ظل الحياة ونعمة الفرقان قرآن ربي في البكور رفيقنا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. درس النهاردة إن شاء الله بعنوان أحكام اللام، وهنشرح فيه ثلاث لامات: لام آل التعريف اللي هي اللام الشمسية والقمرية، ولام الفعل ودي أي لام جات في فعل، ولام الحرف ودي اللي جات في بل وهل. أول حاجة لام آل التعريف هي لام ساكنة زائدة. زائدة يعني لو شلتها الكلمة معناها مش هيتغير، زي كلمة القمر، لو شلت الألف واللام هتبقى قمر، المعنى ما تغيرش. ولام آل التعريف بتتقسم للام قمرية ولام شمسية، في 14 حرف لو جم بعد اللام هتبقى لام قمرية وحكمها هيبقى الإظهار، وال 14 حرف دول متجمعين في بيت شعر بيقول ابغي حجك وخف عقيمه. خلينا نشوف أمثلة: البر، الغفور، الحكيم. ال14 حرف الباقيين لو جم بعد اللام هتبقى اسمها لام شمسية وحكمها هيبقى الإدغام، يعني اللام هتدخل في الحرف اللي بعدها فهيبقى مشدد واللام نفسها مش هتتنطق، زي كلمة الشمس، فعلا ما سمعناش اللام وحرف الشين نطقناه مشدد. وأجمل حاجة في الدرس ده إن تطبيقه سهل جدا، لأن رسم المصحف للام قال سهل علينا جدا تطبيق الحكم، ومش محتاج إنك تبص على الحرف اللي بعد اللام عشان تعرف حكمها. بمنتهى السهولة لو شفت حرف اللام في المصحف عليه علامة السكون اللي هي رأس حاء صغيرة هيبقى حكم اللام الإظهار، زي كلمة القمر. ولو شفت اللام مفيش عليها أي علامة والحرف اللي بعدها عليه علامة الشدة يبقى الحكم الإدغام، زي كلمة الشمس. يبقى أنت كده إن شاء الله جاهز تقرأ من مصحف أحكام اللام من غير حتى ما تفتكر حروف كل حكم. لام الفعل ببساطة هي أي لام هتشوفها موجودة في الفعل، سواء كان ماضي أو مضارع أو أمر، ولها حكمين: الإظهار والإدغام. الإدغام هيبقى بس لو اللام جت في آخر الفعل وبعدها حرف اللام أو الراء، مثال مع حرف اللام وقل لهم، ومع حرف الراء قل رب. أي لام فعل تانية هيبقى حكمها الإظهار، زي الأمثلة دي: أنزلنا يلمزون سلهم. لام الحرف في القرآن هي اللي جت في هل وبل، حكمها الإظهار إلا لو جاء بعدها لام أو راء هيبقى حكمها الإدغام، مع حرف اللام زي بل لما يذوقوا عذاب، ومع حرف الراء زي بل رفعه الله إليه. وفي استثناء من القاعدة دي في بل راء اللي في سورة المطففين، مش هيحصل إدغام لأن هنا في حكم اسمه السكت، والسكت يمنع الإدغام، وهتقرأ كده: كلا بل ران على قلوبهم. أما حرف هل ما جاش بعده في القرآن حرف الراء، جاء بعده لام بس، ومثال عليها فقل هل لك إلى أن تزكى. كده الحمد لله خلصنا أحكام اللام، وباقي بس تنبيهات مهمة. حرف اللام من الحروف اللي لها زمن متوسط، ومن غير ما ندخل في شرح أزمنة حروف اللغة العربية عشان هتتشرح بالتفصيل بإذن الله في المستوى الثاني في درس صفات الحروف، اللي لزمني دلوقتي بس إنك تجيب زمن اللام صح. هنقرأ دلوقتي لام من غير زمن وبعدها هديها زمن التوسط بتاعها ونشوف الفرق. لو من غير زمن هقرأ كده: الحمد لله رب العالمين. والصح إن شاء الله: الحمد لله رب العالمين. مثال تاني وعايزك تاخد بالك من زمن اللام، يعني هنقول: وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت. وخلي بالك لازم نراعي زمن اللام برضو في لام الفعل، يعني هقول كده: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. في خطأ شائع في قراءة معظم الناس إن لو حرف النون أو الجيم جم بعد اللام بيدغمهم في اللام دي، يعني مع النون بيقول جعلنا بدل جعلنا، وبيقول قلنا بدل قلنا، أو يدغمها بحرف الجيم يعني يقول من الجنة والناس بدل من الجنة والناس. واللي هيبعدك انك تقع في الخطأ ده انك تدي اللام الزمن بتاعها. وكده الحمد لله خلصنا احكام اللام. وعشان تركز في موضوع زمن اللام وتتدرب عليه هنزل لك فيديو بعنوان تطبيق على زمن اللام، وان شاء الله نتقابل في الحلقة الجاية وهنبدأ نتكلم عن المدود بكل انواعها. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. كل الصعاب تهون لحظة ختمه، يا لذة نشتاقها بتفاني، يا ماهرا بالآي تتلو تبتغي درجات جنات مع التجاني.